من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا إله إلا الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله يرضى عليك. الحمد لله. اللهم صل على النبي. الله يديك الصحة يا عبد الحمد. ما شاء الله. تعليم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب والله خلقكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. الله خلقكم ثم جعلكم أزواجا. صلى على النبي. الله اشكر الله. لا اله الا الله. شكرا حق الحمد. ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله أكبر. الله خلقكم من تراب ثم نطفة. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. سبحانك يا رب. الله الله. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البقران هذا بفرات سائر الله. وما يستوي البحران هذا علف الفرات الزائي والشراب وزاد ملح الأجاد. اذكر الله صلى على جمال النبي. طيب تعليم الله الله الله الله الله الله Yeah. وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر كل جمال النبي. الله يا عبد الشيخ محمد. الله يا عليك الصحة وبارك فيك. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الله يا الله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. الله الله الله وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى والذين تدعون من دونه ما يملكون الخير. إن شاء الله. Oh, اذكر الله الله الله الله الله الله الله الله صلى على النبي. لا مفتك العالم Hola. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ما شاء الله. الله أكبر. إنما تنذر الذين يخشون ربهم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أنك يا رب. لا إله إلا الله. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأرض وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن